معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. قوله جل ذكره: فإما نذهبن، أي إن نذهبك من مكة ونخرجك منها، فإنهم أخرجوك منها وآذوك وقتلوك فإنا منهم منتقمون، فسوف ننتقم منهم. فإما نذهبن بك أي من مكة يا رسولنا بواسطتهم حيث آذوك وأضروك أو حاولوا قتلك وأخرجوك، فإنا ننتقم منهم. ولكن الله شاء خرج رسوله من مكة بدون ما اضطرار لذلك، خرج بنفسه من مكة. لكن لو أخرجوه أو قتلوه لكان الله عز وجل ينتقم منهم. ومع هذا فقد انتقم الله من أولئك الطغاة الجبابرة في مكة فقتلوا عن آخر في غزوة بدر، وتحقق ما ذكر تعالى انتقم منهم. وكل أولئك المتشددون الطغاة الذين آذوا رسول الله أهلكهم الله وماتوا على الكفر في بدر حتى لا يسعدوا ولا يدخلوا الجنة. وقوله: أو نرينك الذي وعد أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. أو نرينك يا رسولنا الذي وعدناهم بهزيمتهم وإهلاكهم فإنا مقتدرون على ذلك، كما قلت لكم وقد أهلكهم الله في بدر، فإنا عليهم قادرون مقتدرون. ثم قال تعالى: إذن بعد هذا فاستمسك بالذي أوحي إليك. فاستمسك يا رسولنا بمعنى شدد التمسك بما أوحينا إليك من توحيد الله عز وجل وعبادته وحده دون ما سواه وطاعته عز وجل فيما يأمر به وفيما ينهى عنه، وأمته تابعة له. فما من مؤمن إلا وهو مأمور بأن يستمسك بالذي أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهو القرآن الكريم الحاوي للشريعة بكاملها، عقائد وعبادات وأحكام وآداب وأخلاق. هذا أمر الله لرسوله بعدما طمأنه على أنهم لن يضروه، ولو ضروه بأي ضرر لانتقم الله منهم وهو على ذلك قدير. أمره بأن يستمسك بالقرآن الكريم، إذ قوله بالذي أوحي إليك الذي أوحي إلى رسولنا هو القرآن العظيم أوحاه الله إليه. فكان جبريل يأتي بالعشر آيات بالعشرين آية بالآية حتى اكتمل الكتاب في ظرف 23 سنة. فاستمسك بهذا القرآن الكريم عقيدة وعبادة وآدابا وأخلاقا وأحكاما، لا بد من هذا. وأمته مطالبة بهذا، والله إنا لمطالبون بالاستمساك بحبل الله بالصراط المستقيم بالدين الإسلامي بما فيه من عقائد وعبادات وآداب وأخلاق وشرائع وأحكام. فاستمسك بالذي أوحي إليك. ثم قال له: إنك على صراط مستقيم. بشرى زفها إليه: إنك على صراط مستقيم، ألا وهو الدين الإسلامي، هذا الذي نسأل الله في كل ركعة من ركعاتنا أن يهدينا إليه، الصراط المستقيم دين الله الإسلام. إنك على صراط مستقيم، فهي بشرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه على الحق وأنه على الطريق المنجي المسعد بفضل الله ورحمته. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. لو كنت تعيش على باطل أو خرافة أو ضلالة كما يعيش اليهود والنصارى لك أن تأسف وتكرب وتحزن، أما وأنك تعيش على صراط مستقيم بالذي أوحي إليك من كتاب الله وما فيه من عبادات وعقائد وآداب وأخلاق. ثم قال تعالى: وإنه أي القرآن الكريم لذكر لك ولقومك. ومعنى ذكر لك أي شرف لك وشرف لقومك. ولا أقول قومه هم قريش فقط، كل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وعبد الله تعالى بما شرع من عباداته إلا وهو من قوم محمد صلى الله عليه وسلم. والقرآن شرف له. وإنه أي القرآن الكريم لذكر لك أي شرف، رفع قيمتك وأعلى قدرك إلى مقام ما يصله غيره. وذكر لقومك، وقومك عزوا وكملوا وسعدوا بالقرآن الكريم. لولا القرآن ما كان لقوم شرف أبدا، لكن بالقرآن شرفوا وعظموا وكملوا وسادوا. وإنه لذكر لك يا رسولنا ولقومك. قد قلت لكم لا نحصر القوم في قريش، قوم الرسول من بعث إليهم وفيهم وآمنوا به واتبعوا ما جاء به فهم قومه، القرآن شرف لهم. وإنه لذكر لك ولقومك. ثم قال تعالى: وسوف تسألون. عرفنا الأمة مع هلان. وسوف يسألكم ربكم يوم القيامة عما فرطتم في كتابه. وسوف تسألون عن هذا القرآن العظيم، عن هذا الشرف، كيف أضعتموه وحولتموه على الموتى وعطلتم أحكام الله فيه، ولا تحكمون القرآن ولا تطبقونه لا في حلال ولا في حرام، لا في دماء ولا في حدود، ولا ولا ولا. والله لا نسأل عن هذا يوم القيامة. وسوف تسألون يوم القيامة. ما دام القرآن شرف لرسولنا وشرف لنا، لما نفرط به؟ يجب أن نحفظ آيه، ويجب أن نؤمن بما فيه، وأن نطبق أحكامه وآدابه وأخلاقه، لأنه شرفنا وبه شرفنا وكملنا. فإذا أعرضنا عنه هبطنا. وسبحان الله، علم الله أن هذه الأمة ستهبط وستتخلى عن القرآن وتبعد عنه، فقال: وسوف تسألون عن تفريطكم وإضاعتكم لكتاب الله وعدم تطبيقكم لشرع الله فيه. لطيفة هذه، وتحلف عليها بالله. وإنه لذكر لك ولقومك، نعم شرف لك ولقومك، لكن إن أنتم تلوتموهم مؤمنين به، طبقتم شرائع الله التي يحويها، عبادة التي بينها، وإلا فسوف تسألون إنتم أضعتموه. وقد أضعنا القرآن الكريم من قرون، وسوف يسألون الله عن ذلك. هكذا يقول تعالى: وإنه أي القرآن العظيم لذكر أي لا شرف لك يا رسولنا وشرف لقومك أيضا. وسوف تسألون عباد الله عن هذا القرآن الكريم، هل حفظتم آياته؟ هل طبقتم أحكامه؟ هل اجتمعتم على دراسته؟ هل أسئلة؟ والجواب معلوم، سبحان الله. ثم قال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون؟ يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: يا رسولنا اسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا. لو قال واسأل من أرسلنا قبلك، قال من قبلك من رسلنا. هنا فسرت الآية بوجهين. الوجه الأول الذي هو الصواب والمراد أن يسأل من آمن من اليهود ومن آمن من النصارى الذين دخلوا في الإسلام من اليهود ومن النصارى، يسألهم هل الله عز وجل أذن لعباده أن يعبدوا معه غيره؟ اسأل أهل الكتاب، اسأل من أرسلنا من قبلك أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون؟ والله ما كان وما جعل ذلك. إذن فالرسول الكريم من يسأل؟ يسأل المؤمنين من أهل الكتاب من اليهود والنصارى، هل في التوراة فيه جواز عبادة غير الله؟ هل في الإنجيل فيه إذن بعبادة غير الله؟ الجواب لا، لا أبدا. ووجه آخر مشرق أيضا أن الرسول جمع الله له في بيت المقدس 70 نبيا وسألهم عن هذه الحقيقة، فأجابوا بأن الله عز وجل لم يجعل عباده آلهة يعبدونه معه أبدا من عهد آدم إلى عيسى عليه السلام. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا عن ماذا؟ أجعلنا نحن رب العزة والجلال الكمال من دوننا إذ الله ورحمن آلهة يعبدون؟ أصناما أو تماثيل أو رجال أو نساء أو شهوات أو دنيا؟ ما جعل الله أبدا. دائما لا معبود بحق إلا الله، لا إله إلا الله من عهد آدم إلى عيسى إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فعبادة هؤلاء المشركين لهذه الأصنام عبادة باطلة، ما أذن الله فيها ولا سمح بها ولا شرعها ولا ولا ولا، وإنما الشيطان والشياطين زينتها للناس فعبدوها. هكذا يقول تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. من هم الذين يسألون؟ نحن. ماذا فعلنا بالقرآن؟ ماذا فعلنا بالقرآن؟ قرأناه، حفظناه، تدارسناه، عملنا بما فيه، علمنا وعلمنا غيرنا به؟ نسأل. أم أضعناه وفرطنا فيه؟ لا تلاوة ولا عمل به ولا ولا. سوف نسأل ويجزي الله العاملين بعملهم. وقوله واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا، هذا صفع على خد الكفار المشركين في قريش: لما تعبدون هذه الأصنام؟ هل أذن الله بعبادتها في كتاب من كتبه؟ اسألوا اليهود والنصارى أنتم، ما نحن نسأل. اسألوا هل أذن الله أن يعبد معه صنم وحجر؟ والله ما كان. ولكن وجه الخطاب لرسوله: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا، وهم 124 ألف نبي، 314 رسولا، ما منهم أحدا أبدا أقر عبادة غير الله، بل كل رسول يحارب عبادة غير الله ويدعو إلى توحيد الله عز وجل. ورسول الله لما جمعهم ليلة الإسراء والمعراج سألهم الرسول وأجابوا: ما أذن الله أن يعبد معه غيره أبدا. وأسمعكم الآية مرة ثانية مجودة، وإلا أولا هداية الآيات، نقرأ هداية الآيات، هداية الآيات من هداية الآيات. واحد من سنن الله في الأمم: إذا أخرج الرسول قومه مكرها انتقم الله تعالى له منهم فأهلكهم. من سنة الله في الأمم السابقة إذا أخرج الرسول قومه من بلده مكرها انتقم الله تعالى له منهم فأهلكهم. ذي سنة الله، ما من قوم أخرجوا رسوله وآذوه مكرها أخرجوا من بلده إلا انتقم الله منهم. فلو أن قريش أخرجت رسولا مكرها على الخروج لانتقم الله منهم. نعم. اثنين، صدق الله، صدق الله تعالى للرسول، فما أن توفاه حتى أقر عينه بنصره على الأعداء. صدق الله صدق وعد الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه ما توفاه حتى أقر عينه بنصره على أعدائه. ما توفي الرسول في الجزيرة الكافر ولا عدو له، كلهم آمنوا وأسلموا. صدق وعد الله تعالى لرسوله. ماذا قال في الآية؟ وعد، نعم، أو نرينك الذي وعدناهم فإن عليهم مقتدرون، فإنا منهم منتقم، أو نريك الذي وعدناهم فإن عليهم مقتدرون. نعم، واقتدر عليهم وأهلكهم. نعم. ثلاثة، وجوب التمسك بالكتاب والسنة اعتقادا وعملا. ثالثا، وجوب التمسك بالكتاب والسنة اعتقادا وعملا. وجوب التمسك، لأن قال فاستمسك، يأمر رسوله وأمته معه، فاستمسك بالذي يوحي إليك. إذن دل هذا على وجوب التمسك بالقرآن الكريم والسنة النبوية في العقيدة والعبادة والأحكام الشرعية. نعم. رابعا، شرف هذه الأمة بالقرآن، فإن أضاعته أضاعها الله وأذلها وقد فعل. الله أكبر. شرف هذه الأمة في كتاب الله عز وجل، فإن أعزته وقرأته وعملت به نجت سعدت، أهملته أضاعته هلكت، كما هو الواقع. شرف هذه الأمة بالقرآن، فإن أضاعته أضاعها الله وأذلها وقد فعل بها. ما استعمرت من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، من استعمر الكفار والفجار بسبب إعراضه عن كتاب الله، أضاعت كتاب الله، حولته إلى الموتى وحرمت منه الأحياء، لم تجتمع عليه ولم تتلوه ولم تعمل بما فيه، من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، فسلط الله عليها من شاء سلط.